سورة الطلاق من أولها، وتسمى سورة النساء الصغرى. سورة الطلاق السورة 65 من أول المصحف، وهي سورة مدنية نزلت بعد سورة الإنسان، آيتها 12 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. نافع يقول يا أيها النبي إذا طلق، قالوني مد 4 ورشي مد 6، وهذا نموذج لنداء النبي والمراد غيره. يعني هنا المنادى النبي والمراد أمته، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فليس المراد هنا النبي بل المراد. ولكن لماذا وجه النداء للنبي؟ لبيان واسطته في البلاغ، لأنه واسطة في البلاغ صلى الله عليه وسلم، إذ لولاه ما كان بلاغ. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ابن كثير وشعبة يقرأ مبينة، مبينة اسم مفعول. يلا يسي. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، فأمسكوهن لما توقف تقول بمعروف، أما توقفش على تنوين منونة، خدت بالك؟ ما تقول أنت الوحيد اللي بتقف على التنوين، ليه كده؟ مين قال لك كده؟ تقول بمعروف، وبعدين عايز توصل تقول بمعروف وتكمل. يلا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهنا الآية دي تدل على إيه؟ مشروعية الإشهاد عند الطلاق، وأشهدوا ذوي عدل منكم. أخذ بها الجعفري، عندهم الطلاق يجب فيه الإشهاد كما أن الزواج يجب فيه الإشهاد في المذهب الجعفري، ويبدو أنه مناسب لهذا العصر. باقي الفقهاء قالوا أن الإشهاد مستحبا وليس واجبا في الطلاق، يستحب بس مش واجب، يعني ممكن يطلق حتى هو قاعد في أوضة لوحده من غير ما يخبر حد، واخد بالك؟ ولكن الإشهاد في الآية هنا على سبيل الاستحباب، أو إذا كان الزوج مسافرا غائبا فيشهد حتى تبلغ الزوج، فحملوا الآية على هذا المعنى، ده فقهاء أهل السنة. لكن الشيعة عندهم الإشهاد في الطلاق واجب، وأنا أرى أنه مناسب لهذا الزمن بسبب سفاهة الرجال، لأن الرجال وقت يبقوا سفهاء، ما بقوش رجالة زي زمان، الرجالة ماتوا. عايز تتعامل مع الرجالة روح زور القبور، ماتوا خلاص. رجالة اليومين دول أغلبهم سفهاء، بالذات في موضوع الطلاق والزواج والكلام الفارغ، قاعدين حولوا هذا العقد العظيم والميثاق الغليظ حولوا إلى تلاعب، وهم يتلاعبوا. فربنا ينجينا يا سيدي. اتفضل. ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله بالغ أمره، قراءة حفص بس، بالغ أمره، باقي القراء يروي بالغ أمره. إن الله بالغ أمره، وورش إقراها بالغ أمره، بالغ أمره. يلا يا سيدي. واللائي يئسن من المحيض من نسائكن. تاني. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم. إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فمن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأبو جعفر يراها يسرا، يسرا بدم السين. أبو جعفر يلا. ذلك أمر الله أنزله إليكم. أيوة. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. نعم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هنا ثاء ثمن، يعني نصف الربع. من وجدكم، روح عن يعقوب يكسر الواو، يقول من وجدكم، من وجدكم، ده روح عن يعقوب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاتنا على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون.